الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. حياكم الله جميعا إخواني وأخواتي في هذا اللقاء الذي أرجو أن يكون بعون الله تعالى تذكرة نافعة لي ولكم، وهو الحقيقة يعني ثمرة التفكر في تساؤلات كانت تواجهني شخصيا في استقبال رمضان كل عام أو توجه لي، مثل تساؤلات لماذا نشعر بحس المفاجأة عندما يحضر رمضان، ولماذا نستشعر في حضوره أو بداياته خاصة ثقلا، يعني نقل مما نحن عليه قبل رمضان إلى رمضان ثم ما بعد رمضان، ولماذا يكثر الهمود والانتكاس بعد رمضان أو حتى أثناء رمضان. ففي هذا اللقاء إن شاء الله تعالى أشارككم خواطر موجزة، وأترك لكم بإذن الله تعالى في المراجع مقالات قصيرة لمن شاء الاستزادة. فإن شاء الله تعالى لا أطيل عليكم في هذا اللقاء، وإنما نتوقف عند بعض الخواطر الرمضانية التي تعين بإذن الله تعالى أن نستقبل رمضان استقبالا يليق به ويعبر عنا وعن حقيقته في نفوسنا. وأول خاطرة أبدأها معكم هي خاطرة الوقفة الإجبارية. سبحان الله، نجد أن رمضان يمثل وقفة إجبارية لكل مسلم في كل عام، مهما يكن ما أنت عليه وما تنشغل به وما تفعله، دائما رمضان وقفة عند كل مسلم مهما كان حتى مستوى تدينه. لكن سبحان الله، يعني هذا مما باطنه الرحمة وإن كان ظاهره الإكراه، يعني ظاهريا نحن مجبورون على هذه الوقفة الرمضانية في كل عام والقيام بفريضة الصيام، لكن هذا الإكراه أو هذا الإجبار فيه رحمة، بل فيه رحمات. ولا أقول إن الوقف الإجباري هذا يراد لحكم ومقاصد عظيمة، لكن أقول الإجبار على التوقف في حد ذاته رحمة عظيمة وحكمة كبرى. لماذا؟ لأننا في خضم سعينا المحموم طوال العام في شؤون المعاش والدنيا والشهوات وغفلاتها، ما كنا في غالب الأحوال أو في غالبنا لنتكلف مثل هذه الوقفة طواعية، ولا لهذه المدة 30 يوما كاملة، ولا دون مقدمات وملطفات تهون علينا وقعها. يعني كل من يفكر في عزلة أو في وقفة فيها فترة تمهيد قبلها، وربما تكون هذه الوقفة أسبوعا أياما، وربما حتى تكون طبيعة هذه الوقفة فيها ترفيه أو تعطيل أو كذا، يعني لا وقفة نرتبها مع أنفسنا تتشابه مع هذه الوقفة الربانية التي ندفع إليها دفعا في كل عام. فسبحان الله، لما تفكرت في هذا وجدت أن إلزامية رمضان في حد ذاتها فضل عظيم، لولا أننا نحن في تعاملنا مع رمضان نتوقف عند حدود الإلزام ولا ندقق النظر لنفهم ما يراد من ورائه وما يمكن أن يحمل لنا من منافع على كره منا. يعني الأمر أشبه بطفل تجبره أمه على ملعقة دواء مر، هو يأخذ هذه الملعقة من المرارة مجبرا، أي نعم، ثم يجتهد كل اجتهاد أن ينساها بعد ذلك، يبتلع بعدها ماء، يأكل بعدها قطعة حلوى، لا يتفكر في العافية التي يتبعها تحمل هذه المرارة مرة بعد مرة، ولا يتفكر في فضل أمه عليه، إذ لا ت... يعني لا تتابعه في هواه. لو أنه كلما قال الدواء مر لا أريده رق قلب أمه وامتنعت عن إعطائه إياه، لكان ذلك حقيقة يبدو له أنه يصب في مصلحته العاجلة، وافقته في هوى نفسه، لكنه على المدى البعيد يصب في ضرره الآجل. فسبحان الله، يعني في هذا الإلزام رحمة من الله سبحانه وتعالى ومصلحة لنا نحن بالأساس، لكننا دائما أو غالبا ننظر له على أنه إكراه من خارجنا ليس موافقا لهوانا. فهذه الخاطرة الأولى عن هذه الوقفة الإلزامية أو الوقفة الإجبارية في كل عام. ويترتب عليها الجواب عن تساؤل آخر، وهو ثقل النقلة التي نستشعرها دائما في كل رمضان، بين ما قبل رمضان وما في رمضان وما بعد رمضان. فسبحان الله، بدل أن يحل رمضان في الغالب حلول يعني وافد عزيز أو فرد من أفراد الأسرة جاء بعد غيبة، كثيرا ما يحل علينا حتى نحن أو من ننسب أنفسنا للملتزمين كأنه حلول الغريب على أجانب. أعتقد أنه لا أحد منا خلى من هذا الشعور في سنة أو سنوات، فكنت أتفكر لماذا هذا الشعور؟ فوجدت أنه سبحان الله على مدار سنوات، لا أقول على مدار العام الواحد، بل على مدار أعوام من نهج تربية وطبيعة مشاغل ونهج حياة يغلب عليه في الغالب اتباع الهوى والركون للغفلة والركض في دوامات المعيشة ومواكبة التحديات التي يمليها علينا المجتمع أكثر مما نمليها على أنفسنا. فسبحان الله، تظلم في وعينا جوانب لكننا نتلهى عنها أو نغفل عنها أو يثقل علينا تذكرها إلا عرضا. فيأتي رمضان من عند الله سبحانه وتعالى ليجبرنا على تسليط الضوء بقوة على تلك الجوانب الغارقة في الظلام. والضوء الساطع سبحان الله يعني على نفعه يؤذي من اعتاد الظلام الدامس. فهذه هي أو هذا هو مكمن الإشكال ومكمن الثقل في هذه النقلة. من طبيعة الحال سيثقل رمضان جدا على من اعتاد عدم محاسبة نفسه، عدم مساءلتها، عدم مراجعتها، على من لم يعتد طعم الجدية في متابعة أوقاته ومشاغله، واعتاد على ترك أيامه تسير كيفما اتفق وفيما يمليه عليه المزاج عادة دون نظر في العواقب أو تفكر في قيمة العمر. أنا لا أتكلم حتى عمن يقارف ذنوبا، بل عمن ينفق وقته في لهو وعبث طالما أنه كما يفهم من الشرع لا يقع في محرم مباشر أو حتى لا يقع في مكروه. يعني الدوران العبثي في الفيسبوك والتويتر وسائل التواصل، ربما حكمه الفقهي أنه لا يقع حتى في دائرة المكروه طالما أنك لا تطالع أشياء محرمة أو مكروهة، لكن سبحان الله من منا ينظر إلى أنه مغبون أو مظلوم أو يظلم نفسه عندما يأتي يوم القيامة كما في سورة التغابن. فالكافر يغبن أو يظلم لأنه فرط أصلا في الإيمان، لكن ماذا عن المؤمن كان يمكن أن يستزيد من الصالحات وأن يزيد في إيمانه؟ فلذلك نشعر بهذه النقلة أو بثقل هذه النقلة بسبب ما اعتدناه في غالب عامنا على الانغماس في العالم المادي، خاصة المحسوسات والملذات، لعل أدناها كوب القهوة أو الشاي الصباحي عندما نعتاده. وسبحان الله، هذه تبدو عادة بسيطة وعادة بريئة حتى يأتي رمضان فيسلط الضوء عليها بقوة، فننتبه كم إن عندنا من العادات ما صار جزءا منا وصرنا جزءا منه. فقس على هذه العادة البسيطة مثل شرب القهوة أو شرب الشاي صباحا عادات أخرى لعلها تشكلت عندك وصارت جزءا منك بغير قصد منك، بغير وعي، في غفلة منك. وفي المقابل في الغالب نعاني من ضمور شديد للجوارح الباطنة، بقدر ما جوارحنا الحسية أو حواسنا الخمسة دائما عاملة فيما نسمع ونشاهد ونتكلم ونذوق ونشرب. الجوارح الباطنة تعاني من ضمور في المقابل، البصيرة، التفكر، التدبر، الحوار مع النفس، وأقصد به حوارا جادا يهدف لوصول لحل أو تحليل إشكال، وليس مجرد الحوارات التي فيها جلد للذات أو تأنيب عابر لها أو تفكر عابر، أو عفوا تفكير، لا أقول تفكر لأن التفاعل فيه جهد، تفكير عابر لا يهدف إلا لتقليب الغم على النفس، فهذا لا يعتد به. وقس على ذلك الخواطر المتعلقة بالعالم الغيبي عامة، حيث الموت والحساب والآخرة والجنة والنار. فسبحان الله، انغماسنا في الشهوات وإدماننا للملهيات هو الذي يكدر علينا اتساق حياتنا، وليس رمضان هو الذي يكدر علينا التخفف منها. يعني نحن ننظر إلى رمضان على أنه يكدر علينا التمتع بشهوات وملذات ويقيدها، فنظل نفسيا وأحيانا لا إراديا أو لا شعوريا في مرحلة تربص أو انتظار أو تأجيل لقائمة مسرات وملذات وشهوات إلى حين انتهاء رمضان. طيب، ألا نفكر في أن رمضان حقيقة يعلمنا أننا يمكن أن نعيش متخففين من هذه الشهوات وهذه الملهيات التي تعودنا عليها وإدماننا لها وصيرورتنا عبادا لها بهذا الشكل هو الذي يكدر علينا؟ هل يمكن أن نصل مع أنفسنا بتربيتها وتهذيبها وحوارها وأخذها بنضج إلى مرحلة لا نشعر فيها بأن رمضان نقلة بركانية على هذا النحو؟ يعني كأن حياتي بالأمس يوم الثلاثين من شعبان هي حياتي نفسها يوم الواحد من رمضان أو يوم 29 من شعبان، لا أنني انتقلت عبر الزمن من حياة فيما قبل رمضان إلى حياة في رمضان ثم إلى حياة بعد رمضان. فهذه كانت الخاطرة الثانية، وهي تقودنا للخاطرة الثالثة، الفرق بين نهج الحياة ومحطاتها. أحب أن أتوقف معكم عند رسمة أستعملها كثيرا لبيان هذا الفارق. انظروا إلى هذا الخط المستقيم والمنحنيات التي عليه. لنفترض معا أن الخط المستقيم يمثل حياتنا أو عمرنا بالكامل، أي عدد من السنوات كتبه الله سبحانه وتعالى لنا كاملا بكل ثوانيه، لا أقول ساعاته ولا دقائقه. والمنحنيات تمثل المحطات الحياتية المختلفة، مثلا أو المحطات الكبرى في حياتنا. مثلا عندنا محطة اسمها العام الدراسي، ثم إجازة الصيف، أو يمكن أن نعتبر إجازة نصف العام محطة مصغرة، لكن عادة إجازة الصيف هي محطة كبرى. عندي مشروع في العمل، مشروع هندسي، مشروع دعوي، مشروع في الشركة التي أعمل فيها، هذه محطة. فمن بداية المشروع إلى حين انتهائه هذه محطة يمثلها منحنى. طبعا عندنا مشروع المراحل الدراسية المختلفة ثم الانتهاء منها، بعدها مشروع إيجاد وظيفة، بعدها مشروع الزواج، وبعدها مشروع الأولاد، دائما في محطات كبرى. إذا تأملنا شكل المحطة، المحطة في بدايتها صعود ثم إلى نزول. هذه بالضبط تعاملنا مع مختلف، في البداية حماسة وانشغال، ثم نصل إلى أوج الإنجاز أو أوج الانشغال بالأمر، ثم بعد ذلك يبدأ شيئا فشيئا، لا أقول بالضرورة حالة فتور أو هموود، ولكن انتهاء من هذا الأمر. فبالتالي نحن دائما في مرحلة تفاعل وتقلب وصعود وهبوط، هذه طبيعة الحياة والأحياء. أين المشكلة إذن؟ المشكلة في الثغرات التي بين كل منحنى والذي يليه، بين كل محطة والتي تليها. هذه الثغرات تمثل ما نسميه الأوقات الضائعة، أوقات الملل، أوقات انتظار، أوقات ركود أو روتين، أوقات انصراف الصحبة التي تعودت عليها في الجامعة عنك مثلا، أوقات ما بين مشروع ومشروع، أوقات ما بعد تحقق حلم ما وانتظار أن يتضح شيء بعده. المشكلة أن هذه الأوقات ليست ساعات فحسب، ولو كانت ساعات وحسبناها سيفزعنا الكم النهائي لها، لكن هذه الأوقات الضائعة أو البينية يمكن أن تصل إلى شهور وأحيانا سنوات. في هذه الأوقات نشعر أو يشعر من يعيشها أنه عائم في الوجود، عائم في اللا هدف، عائم في الفراغ، ينتظر أن يهبط عليه أو تهبط عليه مشغلة ما بجهة ما. فهذا هو الفارق بين من يعيش نهج حياة متكامل، نعم له منحنياته وله مشاغل كبرى، لكن إذا انقضت هذه المشاغل حياته مستمرة، ومن أصل حياته نظام المحطات هذا. وأشهر مثال له ما يربى عليه كثير من الأبناء، أنه مرحلة التعلم مثلا وطلب العلم والجدية ومراقبة الوقت وترتيب النفس والنظام وكذا، وقت العام الدراسي إذا جاءت الإجازة انفلات، نم وقت ما شئت، اصحى وقت ما شئت. وللأسف هذه عبارات متكررة على ألسنة الوالدين، في الإجازة افعل ما تشاء، وقت المدرسة وقت الانضباط ووقت كذا ووقت كذا. ولعل من سمع أو قرأ لي خاصة فيما كتبته عن أبي عبد الرحمن رحمه الله تعالى، وينشر إن شاء الله تعالى في كتاب عنه بعد وفاته، كان من كبرى محاسنه وإحسانه، وكل أفعاله لنا بحمد الله تعالى وفضله إحسان، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجازيه عليه، أنه لم يكن في حياتنا هذا النمط أبدا، ما كان عندنا شيء اسمه وقت مدرسة فيه الجدية والانضباط، ثم وقت إجازة فيه انفلات وعدم رقابة ذاتية، لا أتكلم حتى عن رقابة الوالدين، لأن هذا النمط من الحياة هو أول ما يعلم الناشئة أن ينشأوا على الانفصام في أحوال حياتهم. يعني إذا تريد أن تنشئ ناشئا على طبع الجدية، الاهتمام بوقته، الترتيب، النظام، النظافة، الجمال في نفسه، هذا لابد أن يكون نهج حياة على مدار العام. لا يصح ولا يستقيم أن تربطه بفترة معينة ثم تعلمه، إذا انتهى هذا الإلزام الخارجي لا بأس لو لم يكن عليك من نفسك إلزام. الأمر أشبه بتعليم الطفل مراقبة الله سبحانه وتعالى، والفارق بينه وبين مراقبة الناس، أغلب الآباء يقولون على لسانهم دائما هذا عيب، لا مش أمام الناس، لا تفعل هذا أمام الناس، يكبر الناشئة على خوف كلام الناس ولسان الناس. طيب الناس ليسوا حاضرين معي 24 ساعة، من الوحيد الذي لا ينفك عن مخلوق وأقرب إليه من حبل الوريد؟ رقابة الله سبحانه وتعالى، الله معي، الله شاهدي، الله ناظر إلي. طب هذه على مدار 24 ساعة، لا، نحن يعني يعود الناشئة أن يقوموا بكل ما يشاءون في خاصة أنفسهم طالما لا يطلع الناس، حتى نظام مثلا الأكل، يعني إذا أكلت أمام الناس بطريقة وأمام نفسك افعل ما شئت. طيب لماذا دائما نعود أنفسنا أنه في خاصة أنفسنا كل القبح وكل الاستهتار وكل عدم الجمالية وكل كذا وكذا؟ سبحان الله، يعني نخلو عن رقابة الله في خاصة أنفسنا، أليس معنا ملائكة حاضرون؟ لماذا مثلا الهندام فقط أثناء الخروج وأثناء لقاء الناس وأثناء وحتى أثناء حضور ناس معينين إلى البيت، لكن نحن بيننا وبين بعضنا أهلا وإخوة وأخوات، يعني لا اعتبار لمثل هذا، لا اعتبار لما تلبس في بيتك، ولا اعتبار لطريقة جلوسك وطريقة كلامك. لماذا؟ لماذا لا؟ نرى هذه الأمور من التضييقات. لماذا من التضييقات؟ لنفس الفكرة التي كنا نتكلم عنها، أننا اعتدنا الانفصامات ولم نعتد نهج حياة. لو صار الإنسان نهج حياته أن يكون جميلا، بمعنى مرتبا مهندما في خاصة نفسه، خلاص صار هذا له طبعا، ما عاد بحاجة لأن يتكلف عند حضور شخص. وقس على هذا في استقباله لمختلف ما يحضر في حياته. الناشئ الذي ينشأ على محبة الاطلاع والثقافة وطلب العلم وطلبه بإتقان وبجدية، هذا لا تحتاج أن تقف على رأسه في كل عام دراسي وتبح حنجرتك وأن تقول له ادرس، افتح الكتاب، اقرأ، طالع، احفظ. هذه الأوامر الكثيرة بسبب أنك عودته منذ الصغر على طبع غير الطبع الذي بدأ يتشكل عليه، وهو طبع يعني سبحان الله، التربية بالأوامر غير التربية بالقدوة، غير التربية بغرس روح في هذه الناشئة. وهذا كلام يطول، وإنما يعني أنبه أو أشارككم خواطر. فالخلاصة إذا كنا نتكلم عن رمضان، أننا نفتقر، أو إذا انتبهنا لافتقارنا لنهج حياة وطبع نفس مستقر في أغلبه. أنا أتكلم الآن، ما الغالب عليك وما الطارئ؟ الغالب عليك الكسل والهمود والفتور والعبث وعدم العناية بالوقت والعناية بالهندام وجلد الذات وإساءة الأدب في خاصة نفسك أصلا وما تقوله لها وكذا وكذا، ثم يطرأ عليك الأدب والأخلاق والالتزام عند حضور شخص أو التعامل مع مجموعة أو كذا، هذا لا يستقيم، ولا حاجة لي أن أقول إنه لا يستقيم، لأن صاحبه بالفعل يعيش معذبا. أما من كان العكس، يعني الأساس عليه مثلا الأدب، الهندام، الجدية في استثمار أوقاته، هذا لا بأس عليه، وهذا كان ديدنه سلفنا من الصحابة ومن تابعهم من خير القرون. حتى في الحديث الشهير نافق حنظلة كان الكلام على ماذا؟ على ناس طبعهم الإيمان وحب الله سبحانه وتعالى وحب رسوله، لذلك تحرك في نفوسهم دافع الخوف والقلق عندما طرأ عليهم عكس ذلك. لكن مشكلتنا اليوم أننا أصلا العكس من ذلك، ويطرأ علينا القلق والفزع والخوف عندما يأتينا ما يقيم فينا حس الإيمان وحس الجدية وحس الانضباط. لذلك تجد أغلب الناس يعانون مما يسمى الديدلاين أو وقت إنهاء المشاريع، والغالبية عندهم مشكلة تأجيل كل شيء لآخر لحظة. هذه طبائع، فالذي طبعه هكذا هو الذي يعاني أنه في كل مرة يجد شيء يحتاج الطبع الآخر أن يتكلفه. الأمر أشبه بالفارق بين هاون يعني يجرب السباحة في كل عام مرة وبين غواص. الغواص هذا اعتاد التنفس تحت الماء، هو في خلال 5 دقائق ممكن يكون جاهز يقفز في الماء أو أقل. الهاوي هذا في كل سنة يسبح مرة، في كل مرة يحتاج إلى تمهيد وتوطئة وإعداد، والحياة لا تحتمل هذا. يعني لو نحن كل محطة من محطات الحياة هذا الكم من استنفار الذات ليصير بعدها ركود وهموت، انظر كم من العمر يضيع أو ضاع بالفعل. فإذا انتبهنا لافتقارنا لنهج الحياة وطبع نفس المستقر كما ذكرت، سيتضح لنا أن رمضان ليس هو الذي يقلب نظام حياتنا، بل نهج حياتنا هو المقلوب أصلا، لدرجة أننا ننفر من أجواء الاعتدال التي كان ينبغي لرمضان أن يشيعها فينا. فالمفترض ألا يهل علينا رمضان بوصفنا مسلمين بنمط حياة مغاير تماما، نهيك أن يكون معارضا بالكلية لنهجنا الأساسي. فبالتالي يكون رمضان ليس ضيفا بقدر ما هو إضافة تجديدية يجدد فينا معانيا ويجدد فينا نهجا وأمورا غفلنا عنها تناسيناها حينا، لكن أن يصنع فينا شخصيات جديدة لم نكن عليها، فهذا من أسباب عدم القدرة على الثبات عليها والانتكاس بعده مباشرة، إن لم يكن حتى يعني في ليلة العيد، لا أقول في صبيحتها. فسبحان الله، لذلك نجد أن رمضان كثير من الناس يكونون بين فريقين، فريق يترقمه ضيفا عابرا فيتحمله لفترة ويجاريه على مضض ليمضي بعدها لشأنه، والفريق الثاني يشعر كأنه ابتلي به كمستعمر اجتاح عليه ما هو فيه من معاقل الهوى والملذات، فهو يعد أيام الخلاص ليتحرر من أسر هذا الشهر وضوابته. وطبعا نحن بوصفنا مسلمين أو ملتزمين لا نقول هذا بألسنتنا، لكن لابد أن نصدق مع نفوسنا فيما تشعر تجاه رمضان حقيقة ولماذا. وها هنا أنبه على معنى الفردية في معاملة رمضان، دائما الأجواء الجماعية تأخذنا. أنا لا يعنيني ما نشعر به جماعة لما نجتمع على إفطار أو صلاة تراويح أو قراءة بعض صفحات من القرآن الكريم، هذا خير، لكن بعد ذلك إذا انفردت بنفسك، وإذا كان هذا اليوم يوم لا صحبة فيه وإنما أنت تصحب نفسك، كيف شعورك بصحبتك لنفسك؟ كيف يومك في نفسك؟ كيف شعورك بمعية الله معك؟ هذا كذلك مما استغرقنا كثيرا، الصحبة الحسية والاجتماعيات والمخالطة، لدرجة أننا مع أنفسنا لا نعرف كيف نصحبها، ناهيك عن أن نشعر بمعية الله تعالى على مدار يومنا في خاصة أنفسنا. فهذه كانت الخاطرة الثالثة، ويترتب عليها الخاطرة الرابعة، وهي كثرة افتعالنا وتفاعلنا في الحياة. وأكبر افتعال وتفاعله نضيع فيه أعمارنا وحياتنا هو الانتظار والتفرغ، فخ الانتظار وأسطورة التفرغ، هكذا أسميهما. من ضمن المشاعر التي نعيش بها رمضان أحيانا أو كثيرا شعور الانتظار. متى ينتهي رمضان؟ هذا الشيء مؤجل، هذا بعد رمضان، هذا بعد رمضان، هذا بعد رمضان، فيكاد ينقضي رمضان ونحن ننتظر انتهاء رمضان. سواء كنت أنتظر انتهاءه لعمل مشاريع مثلا لا يعينني عليها، أو لا يعين على العمل عليها كوني صائما وأشعر بالجوع الشديد أثناء الصيام. وعلى فكرة الشعور بشدة الجوع والهمود أثناء الصيام هذا له علاقة بأحد أمرين، إما طبيعة البدن وهذا لا حيلة لصاحبه فيه، وإما طبيعة ما عودت عليه البدن. مثلا إذا كنت تأكل بكميات فوق المعتاد، أو كان التلذذ بالأكل والحلوى والمسرات مما يشغل حيز تفكيرك كثيرا، ستعاني معاناة منشأها نفسي عقلي بسبب الارتباطات الشرطية التي في رأسك. يعني أنت تربط شرطيا بين المزاج وكوب القهوة صباحا. إذا استيقظت لم أشرب كوب القهوة، إذا مزاجي معكر. هذا كله حيل نفسية وارتباطات عقلية، حتى الإدمان. وهذه كلها إن شاء الله أترك لكم فيها مراجع، لكن من يعلم شيئا بسيطا عن الإدمان يعلم أنه في أساسه ارتباط شرطي، والتغلب عليه يأتي بالأساس من الناحية المعنوية أكثر منها الفيزيائية. وسبحان الله، يعني حيل الوعي واللاوعي لو أننا ننتبه لها لكانت تربيتنا لنفوسنا نحن يعني مختلفة كثيرا عما هي عليه حاليا. فمن ضمن المشاعر التي ينبغي ويجب لرمضان أن يعلمنا التغلب عليها وتجنبها الشعور بالانتظار والتطلع للتفرغ. دائما أنا في مرحلة انتظار، أنتهي فقط أفرغ من الدراسة، فقط أتزوج، فقط أنجب، فقط يكبر الأبناء، فقط يتزوج الأبناء، وهكذا دائما دائما دائما. سبحان الله، لا يملأ عين ابن آدم إلا التراب. لا تشبع من أي شيء تحققه، تنتظر ما بعده، ويضيع العمر يا ولدي في انتظار المزيد. ومن ضمن التطبيقات التي أراها ظالمة وخاطئة بسبب فكرة الانتظار والتفرغ، التكويم والادخار. سواء كان هذا التكويم والادخار للمال أو للأشياء، يعني أشياء مادية، ملابس، أشياء منزلية، أيا كان، الشراء لها والتكويم للمستقبل، وادخار المال وجمعه وتكويمه في البنوك للمستقبل، والتقتير على أهلك في الحاضر لأجل صالحهم في المستقبل، هذه من المنهجيات التي لا أتفق معها البتة. والحمد لله رب العالمين نشأنا على غيرها. وأبي رحمه الله تعالى كان مضرب المثل في التعامل مع المال وكرم الإنفاق على أهله قبل أي أحد آخر ثم من يليهم. وهذا كتبت عنه باستفاضة، وإنما أتوقف معكم الآن عند بعض المعاني بالذات في الجانب المالي، لأنني لمست أثره لا أقول على أطفال، بل حتى على كبار تكونت معهم عقد من الطفولة منشأها تعامل أهاليهم أو والديهم مع المال. في الحديث الذي رواه مسلم عن أحد الصحابة أنه قال: انتهيت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقرأ ألهاكم التكاثر، أي سورة التكاثر. فقال المصطفى صلى الله عليه وسلم: يقول ابن آدم مالي مالي، مالي بمعنى المال الذي عندي، وليس مالي بمعنى إيش دخلني بالعامية. يقول ابن آدم مالي، وإنما لك من مالك ما أكلت فأفنيت، أو لبست فأبليت، أو تصدقت فأمضيت. أمضيت أي مضى أثره للآخرة. فسبحان الله، ألهان التكاثر. والتكاثر ليس فقط تكثير النسل وتكثير الأولاد، ولعل الغالبية أصلا في تزهد من هذا الجانب، وإنما ألهان الاستكثار من متاع الدنيا، الخصومات، العروض، الملابس، الحقائب، الأكل، الأدوات المنزلية، دائما تخزين تخزين تخزين، الحق العرض هذا، الحق التخفيضات هذه، تخزين تخزين. لماذا لا نتوقف لنسأل أنفسنا فيما كل هذا التكاثر؟ إننا لو نظرنا للأشياء المخزنة عندنا لربما انقضى عمر المرء ولا يستعملها. سبحان الله. وعلى ذلك يعني على توسعة الله سبحانه وتعالى علينا تجد أن العمر يمضي، وأحيانا الواحد يقتر على نفسه أو لا يظهر أثر نعمة الله عليه أو لا يلبس هذا الجميل إلى أن يفوت أوانه. يعني نضيع الحاضر في الاستعداد للمستقبل، فإذا جاء ذلك المستقبل صار حاضرا كالماضي الذي أهدرناه. بمعنى عندك الآن مال ويكفي للتوسعة على أهلك، شراء شيء جديد لزوجتك أو شيء لنفسك أو حتى لعبة زائدة لأولادك. لا، عندك لعبة واحدة خلاص يكفي، ما تطلب غيرها. طب ما عندي مال. لا، هذا المال لك، لا أقول للمدرسة، هذا المال للجامعة، والأسوأ والأظلم هذا المال لزواجك. يعني لا حول ولا قوة إلا بالله. أتدري أنت أيها المدخر أو أيها الوالد الكريم، أتعيش أنت لحين يتزوج ابنك؟ عفوا، أيعيش ابنك لحين هذا؟ نعم نؤمل ونعم نرجو، لكن للأمل حدود، وإلا صار يعني كما قال ربنا سبحانه تبارك وتعالى اغترارا. للأمل حدود وإلا صار اغترارا. طب سبحان الله، الأمل في رحمة الله سبحانه وتعالى، هذا ممكن أحد يتكلم فيه؟ قطعا لابد لكل مسلم أن يؤمل في رحمة الله سبحانه وتعالى، لكن عند حد معين، وإذا لم تؤمل بطريقة معينة صرت مغترا برحمة الله تعالى. ما هو هذا الحد؟ أن يوافق رجاؤك عملك، وأن يوافق عملك رجاؤك. لكن من لا يعمل العمل الذي يرجو به رضا الله سبحانه وتعالى ورغم ذلك يرجوه، ماذا قيل عنه؟ هذا مغتر برحمة الله سبحانه وتعالى. نفس الشيء سبحان الله، قس على ذلك. سبحان الله، لكل شيء حد. وهذا يقودنا أو يردنا إلى ما كنت تكلمت فيه سابقا، نهج الحياة. يعني لما يتربى الواحد على الحدود، حتى في مزاحي مع أخي أو أختي، في حد معين للمزاح، في حد معين لأدب اللسان، للألفاظ التي تقال. موضوع ترك الحابل على النابل وترك الغارب هكذا لا يصلح، لا يصلح إطلاقا. هذا الطفل الصغير الذي تدخل لجامعته كان يشتهي لعبة وجدها في يد زميله، ولا البنت تشتهي توكة شعر ولا فستان جميل شهدته عند صاحبتها، ولم تشتريه لها على قدرتك عليه، لأن هذا المبلغ اليتيم هو يصب في جامعتها إن شاء الله تعالى بعد 20 عاما. قطعا ستنشأ في نفسها عقدة أو ينشأ في عقدة، خصوصا عند من كان هذا عنده هنا عقدة النظر لما في أيدي الناس، عقدة عدم الكفاية في النفس، عدم القناعة، عدم الرضا، عدم الاستغناء. هذا له طريقة معينة لتربية الناشئ عليه، لابد أن تجمع فيها بين حكمة كرم الإنفاق والتوسع عليه وتربيته على حد معين لا يشتط للإسراف والتبذير. طبعا هذا كلام عام فقط، كما اتفقنا خواطر لتسليط الضوء على أمور ضرورية، لكن لا أدعي أنه هذا تفصيل الأمر، وإنما الخلاصة أننا نعيش في دوامة مفرغة من حالة استعداد جوفاء وجزع كامن من الغيب الذي لا يمكن أن نضمنه ولن نتحكم فيه ما فعلنا، وإنما نحن نستعين بالله على كل حال ونتصرف في كل حال بما يرضي الله سبحانه وتعالى. ففي النهاية سبحان الله لا يفتقر أحد ولا يغتني أحد، ولا ما يقال أنه أحد يحافظ على مستواه المعيش ولا مستوى دخله، والله إلا بإذن الله. دعوكم من كتب كيف تصير غنيا في يوم ولا سنة ولا شهر، أي نعم نأخذ بالأسباب، لكن الأسباب لها حد، وهو الحد الذي قدره الله سبحانه وتعالى لها. وإلا ليس كل من أخذ بالأسباب الدنيوية أو المادية يعني يصير إلى ما تحقق هذه الأسباب مباشرة. لماذا؟ لأن الأسباب لا تحقق شيئا، وإنما الله الذي يأذن. وكثيرا ما تتحقق لنا أمور لم نسلك لها سببا، وإنما لأن الله أراد. طب إذا ماذا علي أن أفعل؟ عليك أن تأخذ بالأسباب من باب أنك جاد في إقامة أمر الله تعالى وفي امتثال أمره، بس ليس إلا. أنا أذهب للعمل يوميا وأكسب المال الحلال لأن الله سبحانه وتعالى أمرني أن أنفق أو أعول أهلي مثلا. طيب إذا حصل وذهبت إلى يوم أو جاءت نهاية الشهر وأفلست الشركة، مستبعد أنه هذا يحصل؟ وما جئت وما أعطوني مرتبا، هل هذا معناه أنني هذا الشهر لا أرزق؟ قطعا لا. ليه؟ لأنه الرزق كان ويكون وسيظل بيد الله سبحانه وتعالى، والرزاق موجود؟ نعم موجود. هو ما الذي اختفى؟ ما الذي ذهب؟ الشركة فقط، سبب من الأسباب، الصورة الظاهرية. وسبحان الله الدكتور مصطفى محمود لو تعرفونه له مقولة بديعة وتقرب المعنى كثيرا: وأنت وحدك المعطي وإن تعددت الأيدي التي تقدم، أو عفوا، وأنت وحدك الرزاق وإن تعددت الأيدي التي تعطي. والله لو اختفت كل الأيدي لظل الرزاق. ألست توقن بهذا بوصفك مؤمنا؟ طيب إذن أين تطبيق هذا؟ لماذا هذا الجزع، هذا الخوف على كل قرش يدخل وكل قرش يخرج؟ وماذا، ما المشكلة لو الطفل عنده بدل اللعبة 2 أو 3 أو 10؟ طالما الألعاب لها سبب، لها وجاهة، لها نفع، لها إدخال سرور. وثم حد معين يبدأ تعليم الطفل عنده الفارق بين الإسراف والاقتصاد، لكن الشاهد أن كثيرا من بيوت المسلمين الاقتصاد فيها الحقيقة يتخذ شكل التقتير على النفس وعلى الأهل. لا أدعي أنه يعني أحد يمتع نفسه دون أهله، وإنما الغالب التقتير، وهذا الحقيقة لا أتفق معي. حتى وعذرا أنا أنسيت أن أنا أدرج هذا الاقتباس، كنت أطالع موضوع النفقة المادية أو النهج المعيشي للمسلم من حيث المادة في عدد من الكتب، فلفت نظري حديث إن شاء الله تعالى أدرجه لكم في المراجع، أو شرح لحديث كان الفقيه يقول فيه، وهذا من الفقه المقارن يعني في المذاهب الأربعة، أنه لا يدخر قوت أكثر من سنة. يعني تخيلوا، حتى لو قلنا إن الادخار من السنة أو كان معمولا به، أي نعم، لكن إلى سنة، يعني هذا يعتبر السعة، ليس إلى 20 سنة وإلى حتى أحفادي بعد ذلك. هذا سبحان الله يعني لا يدخل منطقا، يعني هذا لا يتفق مع منطقنا بوصفنا مسلمين نؤمن بالغيب ونؤمن أن الغيب بيد الله تعالى، وأنه لا تدري نفس ماذا تكسب غدا، ولا بأي أرض تموت، ولا كم من العمر يكتب لها. سبحان الله. ولنتأمل كذلك في قول الله تعالى في سورة الطلاق: لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها سيجعل الله بعد عسر يسرا. تأملوا في هذه الآية البديعة، سبحان الله، كل جزء منها رد على كل تخوف محتمل لاحقا بشأن البذل والنفقة والرزق عامة. فالله سبحانه وتعالى قال لينفق ذو سعة من سعته. طيب أنا يا ربي ما عندي سعة، أنا رزقي مضيق على الأد، على قدر اليد. طيب ومن قدر عليه رزقه فلينفق، لم يقل الله سبحانه وتعالى فليخشى من الإنفاق أو فليمسك كده، بل فلينفق كذلك مما آتاه الله، لأنه في النهاية هو السعة والضيق هذه نسبية، وإنما العبرة بالبركة من عند الله سبحانه وتعالى. ثم قال الله سبحانه: طيب يا ربي أنا أنفق مثلا، لكن لا يسر أهلي، ولا أهلي يقارنون بمستوى فلان، ولا أنا لست كأخي الذي كذا. لا يكلف الله نفسا إلا ما أتاه، أنت حسابك أمام الله سبحانه وتعالى منفردا، لا أحد يعلم ما المقدار الذي في حسابك البنكي، ولا عندك حساب بنكي أصلا، ولا لا، ولا مرتبك الشهري، ولا كذا. هذا أمر بينك وبين الله، أنت أنفق منه بالشكل الذي ترتضي أن تحاسب عليه أمام الله سبحانه وتعالى، وترى أثر نفعه في حياتك ما أمكن. يعني سبحان الله، أن يسعد طفلك بمالك بعد وفاتك وقدر منه حسن، نعم، لكن أن تقدر عليه وترى الحزن والحرمان في عينيه في حياتك ليبدأ يسعد هو بعد وفاتك، فسبحان الله حتى هو يشعر كأن وفاتك يعني والعياذ بالله كانت هي باب التوسع عليه. لماذا هذا؟ لماذا لا تكون ساعة، أنت تكون ساعة له ولأهلك في حياتك، ثم يزيدهم الله ساعة بعد وفاتك، ويفتح الله سبحانه وتعالى بعد ذلك في الجوانب المالية. هذا أمر الله سبحانه وتعالى، كله سبحان الله من أمر الله، وإنما على الوالد أن يبذل الأسباب، لكن يبذل البذل الصحيح والأسباب الصحيحة. لكن نحن ننشغل بالأسباب الخاطئة ونتعلق بها التعلق الخاطئ ونبذل البذل الخاطئ في غير المجال. ونتفكر في قول الله تعالى لينفق ذو سعة من سعته. على فكرة هي ليست فقط سعة مادية، من كل ما تسعه نفسك أنفق. أنت ذو لسان طيب، ذو ابتسامة حسنة، لا تقل أبدا يوما لنفسك لماذا أنا الذي أبادر الناس بالكلمة الطيبة، لماذا أنا الذي أبادر الناس بالسلام، فلان لا يسلم علي، أنا دائما اللي أسلم عليه كل رمضان. يا أخي سلم، يعني أنت لهذه الدرجة غني عن هذه الحسنة في ميزان الله سبحانه وتعالى؟ يعني الصدقة ووجوه البر، أنت أول من ينتفع بأثرها عند الله سبحانه وتعالى، فمن أنت لتحاسب عليها الخلق أو لتحسب حسابها؟ أنت تنقص من ميزانك على فكرة لما تعد هذا العد، أنت تعد على نفسك وليس على فلان. أنت نفسك واسعة للسلام، سلم، ابدأ بالسلام. سبحان الله، وهذا أصدق ما يكون. طبعا كل أشكال البر والصدقة أول ما تكون على الأهل، الأقرب فالأقرب. والتوسعة في المال خاصة لمن كان ذا مال، على فكرة هي دلالة سعة في النفس وتورث سبحان الله مزيدا من سعة النفس. يعني كلما ركز العبد في القرش والمال صار عبدا له، وكلما اتسعت نفسه ولم يدقق عليها سبحان الله أورثه هذا سعة في مختلف جوانب الأخلاق الأخرى. ومصداق ذلك قول الله تعالى في الحديث القدسي، قال الله تعالى: أنفق يا ابن آدم أنفق عليك. هذا كلام رب العزة تبارك وتعالى مباشر، لا يحتاج إلى تأويل وليس بعده كلمة نقطة، خلاص الله قال أنفق أنفق عليك، أنفق بقى من كل ما يمكنك الإنفاق منه ولا تخش من ذي العرش إقلالا. أنفق ابتسامات، أنفق كلمة طيبة، أنفق معونة، أنفق مشاوير قضاء حاجات، أنفق ولا تخش. وما عليك من الناس، لا تضع الناس أبدا في حسبة، هذا يستحق هذا لا يستحق، أنا لا علاقة لي بهذا، أنا لي بتجارتي مع الله سبحانه وتعالى. وتعبير التجارة هذا ممكن يعني في مرة أخرى نتوقف عنده لأنه يساء استعماله، لكن نقول إنه هذا بيني وبين الله سبحانه وتعالى فقط ونتوقف عند هذا. وفي الحديث الآخر: اللهم أعطي منفقا خلفا وأعطي ممسكا تلفا. استحضر هذا دائما، كلما أنفقت يخلف الله سبحانه وتعالى طالما كان الإنفاق في محله، أي في حلال، ويبتغى به وجه الله تعالى. على فكرة عفوا، طالما كان في محله، سواء كان هذا المحل حلالا بمعنى مباحا أو مندوبا أو فرضا، ليس فقط محل الإنفاق في الفرض، يعني لا تتوقف عند حدود الفرض في أي حد، في أي أخلاق، كل شيء على حد الواجب. الواجب في شيء اسمه مندوب وفي شيء اسمه مباح، يعني سبحان الله لماذا نسارع للمباحات في الشهوات ولا نسارع لها في أبواب الخير؟ يعني العروسة زيادة التي تحضرها لابنتك قد لا تكون فرضا، طبعا يعني ليست فرضا في الغالب، ممكن يعني أول عروسة تكون فرضا، وقد لا تكون هذه مندوبة، لعلك أحضرت لها 2 ولا 3 قبلها ولا حتى 25، لنقل إنها مباحة يا أخي، يعني خليها في هذه، فليست في محلها إذن وتبتغي بها وجه الله سبحانه وتعالى، فليست تبذيرا، ويخلف الله سبحانه وتعالى عليك. يعني طول النهار نقول إدخال السرور على قلب مسلم، سبحان الله، هذا هذه مسلم، سواء مسلم أو مسلمة، طفلك أو طفلتك، وقطعة منك، ويعني لا أدري ماذا أقول أكثر من هذا، سبحان الله. وفي الحديث البديع، وأنا ذكرت فقط أوله ويمكنكم الرجوع لبقيته: إنما الدنيا لأربعة نفر: عبد رزقه الله مالا وعلما فهو يتقي ربه فيه ويصل فيه رحمه ويعلم لله فيه حقا فهذا بأفضل المنازل. يعني هذا الحديث ارجعوا إلى شروحه، هو رسم الحدود التطبيقية للتعامل مع المال والعلم. طالما أنك تنفق من مالك وعلمك متقيا فيه ربك وتصل فيه رحمك وعدد الأرحام وتعلم لله فيه حقا فهذا بأفضل المنازل. يعني سبحان الله، كيف يقدم مسلم على عمل يحبه الله وهو يبتغي به وجه الله ثم يصنف أي تصنيف مذموم؟ هذا سؤال مطروح. وبهذا نكون انتهينا من هذه الخاطرة، وعذرا هي لعدنا أطلنا فيها أكثر من الخواطر الأخرى، لكن ننهي سريعا إن شاء الله تعالى، لم يتبقى إلا خاطرتان. الخاطرة الخامسة: دراسة الحل. دائما أتكلم عن دراسة المشاكل، لكنني هنا أدعو إلى دراسة الحلول. تحول رمضان عند كثيرين منا أو عند كل منا عقدة معينة رمضانية أو معضلة معينة يواجهها في كل رمضان، ولم يجد لها بعد حلا. لن أقول إنه لم يبحث لها عن حل، لكن لنقول إنه لم يجد لها بعده حل. فطبعا حضور رمضان في كل عام سيذكره بهذه المشكلة أو المشاكل. مشكلة المشاكل أننا لا نفكر في مجابهتها أو مواجهتها مواجهة جادة منذ البداية، فنتكاسل أو نتثاقل أو نستخسر أن نضيع الشهر الكريم في مناورات مع النفس. يعني مثلا أنا عندي مشكلة في رمضان في أوقات النوم والاستيقاظ، الشعور بالهمود والخمول في أن الصباح أكثر استثمارا من المساء أو العكس، أيا كان هذه المشاكل. طيب، هذه المشاكل مما هي مختصة بطبيعة رمضان، وخصوصا طبيعة التغيير الفيزيائي فيه، الصيام والامتناع عن الطعام والشراب، وطبعا كوب الشاي أو القهوة المقدس صباحا، آمنا بالله. نعم، هذه إشكالات مخصوصة بهذا الشهر، لكن في لا يمكن حلها إلا في هذا الشهر. لكن في كل عام لا، يعني أنا سأضيع رمضان في تجربة مواعيد استيقاظ ونوم، أو في تجربة طريقة معينة أو نظام أكل معين، لا لا، لن أجرب، خليني ماشي على نظام معين وأحاول إن أنا أتسق معه وخلاص وكذا. فيمضي رمضان بشعور المضض، بشعور محاولة التأقلم العنيدة في غير مجالها وهكذا، مع أن هذه المناورات على فكرة طالما كانت جادة، بمعنى أن عندك مشكلة حددتها وحبت تكتب بالقلم أو تتكلم مع نفسك أيا كان وسيلة التحديد عندك، لكن لا يصلح الكلام العائم في الرأس، لابد أن تحدد في نقاط هكذا: ما هي مشكلاتي الرمضانية الخاصة بي أنا، لا علاقة لي بغيري. مثلا ممكن أحد يشاهد في رمضان، يتابع مسلسلا تلفازيا ما، أو حتى في غير رمضان، هذا مثال عام، الأسرة كلها تتحلق حول التلفاز وتشاهد المسلسل. أنا لا أتكلم هنا عن موضوع المسلسل ولا عن المحاذير الشرعية، تمام؟ اتركوا هذا الأمر جانبا، أنا أتكلم هنا عن معنى أعمق وأخطر بكثير. الكل يشاهد المسلسل في أمان الله ويتضحكون ويتناقشون، ثم يفرغ المسلسل وينهض كل لشأنه، إلا أنا عندي مشكلة معينة. مادة هذا المسلسل خاصة أو بصفة عامة تعاملي مع المسلسلات، أكثر التخيل، أكثر الأفكار، أكثر الخواطر، تهيج فيا غرائز معينة، شهوات معينة. هذه مشكلة مخصوصة بي أنا، ولهذا دائما أشدد على أن الجماعة لا تنسيك الفردانية، لأنك في النهاية تحاسب فردا. مفيش حاجة اسمها أنا جالس مع الأهل نشاهد شيئا جماعيا إذا نحن في أمان الله، لا، هو في النهاية كل واحد له نفسه. أنت عندك مشكلة مع هذا المسلسل أو مع هذه المواد المعينة مقروءة مسموعة، امتنع عنها بس. طب سبحان الله، يعني نعمم قاعدة الامتناع عنها للكل مع أن المسلسل يعني المحاذير كذا، وأنا لا أتكلم عنها، أنا أتكلم إن أنت عندك مشكلة محتاجة حل بس. مثل الشخص النحيف الذي أو البنت النحيفة المحتاجة إلى مثلا إلى شيء قبل الزواج. مثلا أختان عندنا، واحدة نحيفة والأخرى قوامها ممتلئ، وعندنا أكلات معينة مخصوصة بالتسمين، هل نقول للاثنين كلوا منهما أو للاثنين امتنعوا عنهما؟ سبحان الله، يعني هذه الأمثلة البديهية لماذا عندما نطبقها في الأمور التربوية الحساسة تصير مستعصية؟ هو نفس المثال يقاس عليه كل شيء، ليس كل حل يصلح لكل أحد، وأنت لست كل أحد، أنت لك بنفسك في النهاية. فهكذا لعل كل أصحابك لا يعانون من مشاكلك الرمضانية، هذا لا يعني أنك شخص سيء، لكن يعني أنك شخص بحاجة إلى إيجاد حلول بنفسك مع نفسك تصلح لنفسك. حتى لو اقترح عليك اقتراح جماعي وجربته ولم يصلح معك، لا تتوقف عند هذا، طيب اقترح أنت لنفسك. لكن نحن عادة نكتفي بالاستسلام الساخط لما لا تتأقلم معه نفوسنا، فتتعقد المشكلة وتصير معضلة. المعضلة يعني مشكلة لا حل لها، كالداء العضال. وهكذا بدل أن ننفق أحد الرمضانات أو حتى رمضانين ولا كذا في حل مشكلة، شوفوا كام رمضان نعيشه بنفس المشاكل المتكررة فيه في كل عام. فلأننا استخسرنا رمضان أو اثنين، كم من رمضان أهدرنا في المسجد؟ وقس على هذا مختلف المشاكل التي تعيش وأنت تجرجرها، وأنا أقصد هنا تعبير الجرجرة. تخيل أنك تمشي في الحياة وأنت تجرجر مشاكل لأنك تستخسر إنفاق وقت في التفكر فيها واقتراح حلول لها، ثم تجربة هذه الحلول وآثارها عليك. اقترح لنفسك حلولاً، جرب الحلول، قيم تجربتك، وهكذا إلى أن تصل لعلاج أو حل نافع لك، وقس على هذا مختلف المشاكل. والخاطرة الأخيرة هي المسابقة بالنفس. يكثر في رمضان وفي غير رمضان عامة استعمال تعبير المسابقة والمنافسة، ولي يعني بعض التحذيرات أو الضوابط بخصوص هذين المصطلحين واستعمالهما، لكن ليس هذا مقامهما حاليا، ممكن إن شاء الله تعالى أضع لكم بعض المقالات. وإنما لنأخذ رمضان مثالا. أولا، المنافسة لم ترد في القرآن الكريم إلا في سياقات معينة متعلقة بأمور الآخرة، وكذلك المسابقة، ووردت في سياقات المقصود بها أن تسارع أنت بنفسك للخيرات، لا علاقة لها بالنظر لما يقوم به الآخرون أو لقياس نفسك بالآخرين، سواء في الطموحات أو في مختلف أعمال البر والخير، لأن في النهاية هذه كلها طاقات وفتوحات إلهية. فلعلك تنظر إلى غيرك ممن يسهل عليه الصيام بدنيا ما شاء الله، ويمكنه أن يقوم بكثير من الأعمال وهو صائم، يعني أنت عاجز عنها حقيقة، ليس تكاسلا ولا تخاذل، وحتى لو تكاسل أو تخاذل أنت بحاجة الآن لمخاطبة مشكلة أو مرحلة معينة ليست عند أخيك أو صاحبك ذاك. مد عينيك لأحوال الآخرين وقياس نفسك عليها لن يسابق، لن يتحرك بك خطوة، ناهيك أن تدخل أصلا في سباق. فإذا رمضان وغير رمضان يراد فيه أن تسابق فيه لربك بنفسك، يعني تسارع وتستثمر ما تحضر فيه من أوقات، ما تكون يقظا فيه من أوقات، وعمرك بصفة عامة بتجويد عملك وإحسان أدائك. انظر لأفضل الأوقات التي تكون حاضرا فيها ذهنيا وبدنيا ومزاجيا، لا إشكال، انظر لهذه الأوقات ثم تخيرها هي وأعمرها بالطاعات، ومن يدري لعلك بهذا في ميزان الله تعالى تكون أسبق. يعني ميزان الله سبحانه وتعالى لا أحد يمكن أن يطلع على من هو أسبق ومن هو أرضى ومن هو أحظى، فعلى أي أساس نحن في الدنيا ننظر إلى فلان آية بخت ده ختم في القرآن في رمضان 50 مرة؟ وعلى فكرة ختم القرآن والختم المحموم والقياس بعدد الختمات هذا كذلك له نهج معين في السنة وعند السلف، ما يحصل من زيادات عليه اليوم يعني كثير منها تربويا آثاره معكوسة، لأننا حولنا العبادات لعداد أرقام، مرة أخرى استحوذ علينا عالم الحس وعالم المادة. العبرة بعدد الركعات التي تصليها في الليل. طيب كيف تصليها؟ مثل السستة، عارفين السستة أو الزنبرك اللولب هذا الذي تضغط عليه فإذا رفعت يدك قفز في وجهك. طب هذا والعياذ بالله أصلا هذه الصلاة مذمومة في السنة، وإذا وصلت لحد معين الذي ينقر نقر الدجاج أو نقر الديك، أو تجده يقول في الركوع ما كان ينبغي أن يقول في الرفع من الركوع من كثرة ما هو يعني سبحان مثل الأستك، يعني هذا كيف لحق أنه يقرأ الفاتحة ويركع وينهض ويسجد في أقل من يعني ثوان؟ سبحان الله، أي فاتحة هذه؟ يعني سبحان الله. فهذا الشخص إذا وصل إلى حد معين من هذا النقر، نقر الديك أو نقر الدجاج، قد لا تكون صلاته مقبولة، يعني في حد معين في الشرع لا يجوز بعده، هذه ليست صلاة، سبحان الله. فإذا الأمر ليس بعدد الركعات، ثم إذا شئت أن تزيد في عدد الركعات طب مزج فيما يحبه الله سبحانه وتعالى. أحيانا تزيد تطيل في السجود للدعاء، لا، من الناس من يختزل السجود اختزالا ليكثر من القيام، طب ما في هذا وفي ذاك ولكل المحاسن، يعني خذ من هذا وذاك، لا، أنا إذا أطلت في السجود لعلي لا ألحق عدد، وهكذا. نزحم أوقاتنا بعدد الختمات وعداد التسبيحات وأرقام القراءات حتى يصير اليوم لاهثا، لا نكاد نشرع في عبادة حتى نتطلع لختامها لإنجاز ما بعدها. مرة أخرى عدنا لموضوع التطلع للنهايات ونحن بعد في البدايات. سبحان الله. وكذلك تحويل الأمر لمحطات إنجاز، لا يكاد يبدأ في تلاوة سورة إلا وهمه آخرها، مع أنه السلف حذرونا لا يبدأن أحدكم السورة وهمه آخرها، وهذا صار حالنا اليوم. وكذلك لا طعم للدعاء الذي نرتله كترانيم، ترانيم روتينية لإنهاء الورد. أنا علمت صح على الورد في قائمة الإنجاز، صح في جدول قراءة القرآن، صح صح صح، وانتهى رمضان ما شاء الله وجدولي كله مليء بعلامات الصح. طيب أين تربية نفسي؟ أين انعكاس هذا على مدار العام؟ انظر لنهج حياتك بعدها، انظر لقراءتك للقرآن، لالتزامك بالدعاء، لحرصك عليه، لكذا لكذا. هذه الأمور لا تصلح محطات، هذه العبادة لا تصلح إلا نهج حياة، بس لا أقول أكثر من هذا. فمشكلتنا أننا يعني ما شاء الله ننجز كثيرا في العبادات رقميا خصوصا في رمضان، لكننا لا نكاد نغترف منها شيئا في حقيقة الافتقار وإصلاح الصلة بالله سبحانه وتعالى واستشعار معية الله سبحانه وتعالى. على فكرة كل المشاكل التي ذكرتها اليوم لها جذر متعلق بضعف استشعار معية الله سبحانه وتعالى، الذي ينفق بيد ويده الأخرى ترتجف، يعني هذا عنده ضعف استشعار معية الله سبحانه وتعالى، وأنه قبل بيمينه سبحانه ما تصدقت به أو ما أخرجته. والذي يسلم على الناس أو يبادر بالإحسان للآخرين ثم يبدأ في التراجع لأنهم لا يبادرون الإحسان بالإحسان، هذا عنده ضعف استشعار معية الله سبحانه وتعالى. والذي يربي أولاده ويبذل لهم ثم بعد ذلك يمن عليهم أو يتشرط عليهم أن يكونوا أطباء أو يكونوا مهندسين أو كذا أو كذا، وإذا خالفت ميولهم رغباته من عليهم، ألم أربكم، ألم أعلمكم، ألم كذا، إنك لو احتسبت هذا عند الله من البداية لعرفت أنك وفيت أجرك وزيادة، وانتهى الأمر عند حد معين، وعند حد معين لا تصير هذه والدية، بل تصير نوع سلطان ليس لك، يعني نوع تسلط ليس لك فيه حق. وسبحان الله يعني كم نمن على من حولنا، أنا علمتك، أنا ربيتك، أنا كذا أنا كذا، ونستكثر عليهم جهودنا ونستكبر على مدى جحودهم لنا، فكيف بالله سبحانه وتعالى وهو خلقنا وسوانا وعدلنا، ونحن نكاد يعني لا أقول نستقل هذا، لا نستشعره أصلا. فسبحان الله يعني كذلك هذه من الخواطر التي نضعها في الاعتبار، أن نتخفف من مؤاخذة الآخرين بحقوقنا، لعل الله سبحانه وتعالى لا يؤاخذنا بما فرطنا من حقوقه سبحانه علينا. فهكذا يسابق الواحد منا نفسه ولا يسبق بنفسه، فينتهي رمضان وهو واقف مكانه لم يبرح على الحقيقة مهما كان جدوله عامرا بعلامات الصواب وعلامات الإنجاز. فهذه كانت الخاطرة الأخيرة، وبهذا تم مجلس اليوم بحمد الله تعالى. وحياكم الله إذا في مساحة لاستقبال التساؤلات، أو إذا شئتم أن نقول دعاء ختام المجلس ونختم على ذلك. جزاكم الله خيرا أستاذة هدى، بارك الله فيكم وتقبل الله منكم، أسأل الله سبحانه وتعالى النفع لنا ولكم جميعا. إخواني إذا يوجد أي تساؤلات سواء مكتوبة عبر الشات أو صوتية تفضلوا، بارك الله فيكم. أستاذ رافع إذا يوجد أي مداخلة قبل يعني ثم تأتي أسئلة من الإخوة الحضور، بارك الله فيكم. طبعا هو انتهى الوقت، لكن لم أشأ أن أقاطعكم يعني بسبب طيب الكلام الذي تكلمتم به، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منكم يعني، بارك الله فيكم. أمين، عذرا لذلك. ما في مشكلة، بارك الله فيكم يعني، جزاكم الله خيرا. تفضل أستاذ رافع إذا يوجد أي شيء. لا يوجد صوت أستاذ رافع، صوت. جزاك الله خير أخي علي، والشكر موصول لأختي الأستاذة هدى، بارك الله فيها، لقاء طيب نافع، وقد استفدت منه كثير، وكتبت جملة من الكلام الذي يخاطب العقل مع الروح والسلوك معا، خصوصا فيما يتعلق بأن يكون يعني الفرق بين نهج الحياة ومحطة التوقيت كيف ينبغي أن تكون، والأمر ليس إلا حقيقة الافتقار وضعف الاستشعار لله عز وجل الذي يعني يجعل الإنسان يستنفر ثم يخمد ويجمد ويركض. وهذه بالفعل مشكلة. الحقيقة أنا شاكر جدا جدا للأستاذة الفاضلة الأخت هدى على ما أضاءت من مناطق قد تكون معتمة أو غائبة أو بعيدة أحيانا عن تصوراتنا أو عن تطبيقاتنا الرمضانية إذا صح التعبير. ولذلك يعني ما تفضلت به من نقاط محددة سيكون لها أثر كبير في إن أخذناها طبعا بوعي وأخذناها بمضامينها ومعانيها ومبانيها وحكمها وأحكامها، أظن سيكون لها أثر طيب على أن نعيش نقلة رقيقة خفيفة نوعية لا تكون ثقيلة في هذا الرمضان بإذن الله تعالى. لا أريد أن أتأخر على إخواني فيما يتعلق بالتساؤلات التي ذكروها، لأنه ربما أخي أحمد هناك ذكر سؤالا حتى نستفيد من توجيهات الأستاذة هدى وتصويباتها وإجاباتها. بارك الله فيكم. جزاكم الله خيرا أستاذ رافع، بارك الله فيكم. يسأل الأستاذ أحمد أختي هدى، يسأل كيف يمكن التخلص من مشكلة الانتظار وانتظار النهايات؟ حياكم الله أخانا الكريم. والله أنا توقعت نوعية الأسئلة التي قد يثيرها هذا اللقاء ومنها هذا السؤال، والحقيقة أن أسئلة عمران الذات أو ما يتعلق بها أول الحل في التعامل معها هو التوقف عن الإجابة عنها جزئياً، لأنه دائماً سنجد أن هذه الأسئلة لها جذر فيما يتعلق بما ذكره أستاذنا الكريم رافع نهج الحياة. فموضوع الانتظار والتفرغ وغيره من الآفات هذه مشكلتها أنها صارت نهج حياة وطبعاً وعادة مترسخة أو متجذرة في صاحبها، فلكي يتخلص منها لابد من تفعيل عدد من الأمور تصحح له أولاً تصوراً ورؤية معينة في الحياة، ثم النفسية بالتاء المربوطة بمعنى الشعور الوجداني، فينبني عليها تغير في السلوك وبهذا يصير نهج حياة جديد. طيب هذا كيف يكون؟ إن شاء الله تعالى إذا ربي يسر وكان لنا مجالس مطولة نستطيع أن نتدرج فيها تربويا، أو أحيلكم على الكتب أو الكتابين اللذين وضعتهما في عمران الذات لإجابة هذه الأسئلة بمنهجية متعمقة ومتدرجة. يعني هدفي من وضع هذه الكتب وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبلها بقبول حسن هو التأصيل العربي المسلم لعلوم عمران الذات أو ما استوردناه تحت مسمى التنمية البشرية، فأرجو من فيهما أنهما تأصيل عربي مسلم خالص ومخلص من هذه يعني أيا كان ما يسمى إياها، فمن شاء الرجوع لها إن شاء الله ينتفع، وكذلك الندوات المسجلة أو الدورات المسجلة على قناتي، لأنه مثل هذا لا يجاب يعني في إجابة جزئية، وهذا سيكون ردي بالمناسبة على كل سؤال له علاقة بتعديل منهج حياة إجمالا. تمام، جزاكم الله خيرا. الأخ معاذ عمر يقول ممكن إعادة اللقاء إن شاء الله تعالى، نحاول ذلك بإذن الله. طبعا يعلق الأستاذ أحمد على نفس السؤال، مع عدم أحيانا العمل والضيق من عدم العمل فيكون انتظار بدون عمل وبدون راحة. الأخ مؤمن يقول هل تم الحديث عن النية باعتباره لم يحضر بداية اللقاء؟ عفوا، تم الحديث عن النية؟ هل تم الحديث عن النية؟ يسأل النية؟ نعم. ماذا يقصد بهل تم الحديث عن النية؟ يعني أمامكم عناوين البنود التي تكلمنا فيها، ما نوع الكلام على النية الذي يسأل عنه؟ تفضل أخي مؤمن إذا تحب أن توضح سؤالك تفضل. استحضار النية في العمل. أول شيء السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يجزيكم الخير، محاضرة نافعة جدا ومفيدة. أنا صراحة دخلت متأخر، لكن سؤالي عن استحضار النية في العمل وربطها في رمضان، هل تم الحديث عنها؟ يعني أنا صراحة دخلت متأخر، أتوقع أن الحديث نعم جزاكم الله خيرا أخي الكريم، وفي البداية أبشركم أن كل من دخل متأخرا أعتقد أن اللقاء مسجل، فإن شاء الله تعالى يتاح الاستماع له. ولم نتحدث عن النية، لكن أنا سررت بهذا السؤال وأجيب عليه إن شاء الله تعالى، وهو مبني على ما ذكرناه أصلا على مدى اللقاء، وهو فكرة استحضار النية. يعني الألف والسين والتاء في أي فعل فيها معنى التكلف أو بذل جهد زيادة عن المعتاد، لكن ما رأيكم إنه نغير تصورنا وفهمنا للنية هذا العام؟ بمعنى إذا تأملنا بوصفنا مسلمين في الأحكام الشرعية الخمسة، الحرام والحلال والمباح والمكروه والمندوب، لا عمل يعمله ابن آدم مسلما كان أو كافرا، يعني نحن نعتقد هذا بوصفنا مسلمين، إنه لا عمل يعمله ابن آدم مسلما كان أو كافرا يخلو من حكم من هذه الأحكام. فإذا طبعا الكافر هو يعني ليس في حسبانه الله سبحانه وتعالى ولا أحكامه الشرعية، لكن هذا لا ينفي أن أحكام الله سبحانه وتعالى سارية على كل ابن آدم. طيب أنا بوصفي مسلما لما أستحضر هذا المعنى، معناه أنني لا أخلو أصلا في يومي في كل ثانية منه عن كوني في حال من الأحوال التي هي عند الله سبحانه وتعالى لها مقام. فإذا استوعبنا هذا، استوعبنا أننا لا نخلو عن معية الله سبحانه وتعالى في أي حال من الأحوال، فنحن حقيقة لسنا بحاجة، يعني استحضار النية بالضبط يشبه شكل المحطات التي رسمتها لكم، معناها أني كنت غافل عن الله سبحانه وتعالى وعن ذكر الله سبحانه وتعالى، وكل ما كنت أعمله يعني في أحسن الأحوال لم يدخل ميزاني عند الله سبحانه وتعالى. يعني إذا كنت ما عملته قبل استحضاري للنية في عمل ما، كل ما عملته قبله، يعني فرضا أنا سأصلي الظهر الآن فاستحضرت نية التعبد لله سبحانه وتعالى، صلاة الظهر الساعة الواحدة، يعني أنا منذ صلاة الفجر التي برضو استحضرت فيها نية إلى حين صلاة الظهر، كل أعمالي هذه هباء؟ يعني إذا فرضنا أنها كانت أعمالا حسنة لكن أنا كنت غافلا عن معنى ابتغاء وجه الله تعالى فيها، وعلى فرض أنها كانت أعمالا كما ذكرت حسنة أو مباحة، فإذا على الأقل لن تكتب في سيئاتي، طب أنا ضيعت علي فرصة أنها تكتب في حسناتي. كم بسمة أهدرت في الهواء، كم كلمة طيبة، كم مسارعة لإغاثة ملهوف، كم كذا كم كذا. طب هذه ما حلها؟ هذه حلها في أن نتحول إلى نهج حياة يقظ، نهج حياة يركز. يعني فرق بين من يصحو والله سبحانه وتعالى همه، فيكون سؤاله كيف أرضي الله سبحانه وتعالى في عملي، وبين من يصحو وهمه مختلف الخطط والمشاريع حتى لو دعوية بالمناسبة، سبحان الله النفس لها حظ في كل شيء، فمن في باله مختلف الخطط والملذات والشهوات، ثم سؤاله يوم أن يسأل أو يوم أن يتذكر هو ما حكم الله في هذا العمل، أو تعالى ونستحضر نية. هذا هو الفارق بين نهج النية أو نهج ابتغاء وجه الله سبحانه وتعالى ومحطات ابتغاء وجه الله سبحانه وتعالى. أنا لا أتكلم هنا عند القبول عن القبول عند الله سبحانه وتعالى، وإنما أتكلم على الفرص التي تضيع منا والاتصال في شعورنا بمعية الله سبحانه وتعالى، وأننا حقيقة لا نحتاج لتكلف حال حضور وحال خروج. يعني أحيانا نشعر أننا دخلنا الملة وقت ما استحضرنا النية، وأحيانا خرجنا عندما لم نستحضر النية. هذا الشعور أو الانفصام بالدخول والخروج داخل الملة وخارجها، هذا شعور نفسي طبعا، أنا أتكلم من الناحية المجازية، لا أقصد أن أحد خرج من الملة حرفيا أعاذني الله وإياكم، وإنما هو شعور نفسي. يعني حتى لو كنت تشاهد شيئا أو تتمتع بشيء أو ترسم أو تلون أو تلعب أو تلهو، سبحان الله هذا يدخل في أحكام الله سبحانه وتعالى. إذا فرضنا أنك تلهو بمباح، طب لماذا لا تحتسب هذا في الله سبحانه؟ الله سبحانه وتعالى لم يمنع، الله أباحه. يعني سبحان الله، إذا كان ما تجعله في فم امرأتك صدقة كما في الحديث، مع أنه ما تجعله في فم امرأتك فرض، حتى الصحابة عليهم رضوان استغربوا وقالوا يا رسول الله، لما في الحديث الشريف عن الشهوة قالوا يا رسول الله أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال أليس إذا وضعها في حرام كان عليه وزر، كذلك إذا وضعها في حلال كانت له أجر. فانظر إلى أمر الله سبحانه وتعالى وإلى عظيم لطف الله ومنه علينا. يعني أنت لم تفعل حراما فهكذا إذا فعلته كان لك وزر، أنت لم تفعل حراما فالحمد لله عافيت نفسك من وزر، لكن لماذا لا تكون اكتسبت في المقابل حسنة؟ أما إذا كنت ترفه أو تروح عن نفسك بحرام أو مكروه فهنا أنت بحاجة لتقويم حال نفسك. فهذا الفرق بين نهج ابتغاء وجه الله سبحانه وتعالى ومحطات الابتغاء. محطات الابتغاء ستضيع عليك كثيرا من الفرص وتوقعك في كثير من التفريط، وتعيش في حال الحاجة دائما للتكلف، الحاجة دائما للتفاعل، الحاجة دائما للطلط أو التمهيد، في حين أن الأصل أنك لا تخلو عن عين الله سبحانه وتعالى ولا عن نظره ولا عن أحكامه فيما تفعل. قبل عبد جبار وكله عفوا الأخت التي دخلت، تفضلي اكملي السؤال غير واضح. أنا انتهيت، جزاكم الله خيرا، تمام. وأرجو أن هذا أجاب على سؤال أخينا الكريم. تمام، جزاكم الله خيرا أخي معاذ. إن شاء الله تعالى يكون التسجيل متاح لاحقا كما التسجيلات السابقة. الأخت رنيم تقول: الربط الرمضاني من خلال خواطركم كان مميز جدا، جزاكم الله خيرا. وإياكم، الحمد لله رب العالمين. يرجع الأستاذ أحمد دبور يقول: هل نهج الحياة هو أسلوب الحياة؟ وكيف نحصل على الكتب التي ذكرتموها؟ والله نعم، نهج الحياة يمكن أن نسميه بمختلف التسميات، لكن يعني كلمة نهج فيها الدلالة المعنوية، لها فيها عمق، فيها جدية، فيها بذل مجهود، بخلاف كلمة الأسلوب التي حتى تستعمل في سياقات أخرى. فلذلك أفضل نهج الحياة، لكن طبعا هي نفسها أسلوب الحياة، توجه الحياة، نظام الحياة، هكذا. الكتب إن شاء الله تعالى أضع لكم رابطها.